الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 37 من سورة البقرة، ومع الآية 97، وهي قوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. أيها الإخوة الكرام، أراد الله في هذه الآية الكريمة أن يبين لنا حقيقة في العقيدة خطيرة، وهي أن العداوة لا تتجزأ، وأن الولاء لا يتجزأ. أنت مع من؟ إن كنت مع الله فينبغي أن تكون مع رسوله، وإن كنت مع رسوله فينبغي أن تكون مع أصحابه الكرام الذين أثنى عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. إن كنت مع أصحابه الكرام فأنت مع أهل الحق. هناك معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل، فلا بد من أن تكون مواليا للحق متبرئا من الباطل. فأما أن تقول أنا أحب النبي ولا أحب أصحابه، أو أنا أؤمن بالله وأكره جبريل، هذه التفرقة لا وجود لها. الحق لا يتجزأ والباطل لا يتجزأ. أنت مع من؟ إن كنت مع الحق فأنت مع الكل، وإن كان مع الباطل هذا الإنسان الشارد فهو مع أعداء الدين جميعا، إما في خندق أهل الإيمان وإما في خندق أهل الكفران، إما مع الحق وإما مع الباطل. والدليل أن في الحياة اتجاهين، إن لم تكن على أحدهما فأنت على الآخر قطعا، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وماذا بعد الحق إلا الضلال؟ بعد الحق في ضلال، لأنه بين نقطتين لا يرسم إلا مستقيم واحد، فمهما وصلت بين النقطتين تأتي كل هذه المستقيمات فوق بعضها بعضا، فالحق لا يتجزأ. أما الباطل يتعدد، لأنه الخطوط المنحرفة والمنحنية والمنكثرة كثيرة جدا، لذلك ربنا عز وجل أشار إلى هذه الحقيقة: يخرجهم من الظلمات، جمع، إلى النور، النور واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحق لا يتعدد، الباطل كثير جدا، في باطل اعتقادي، في باطل سلوكي، في باطل انحراف 5 درجات، 10 درجات، 100 درجة، في إلحاد، الباطل يتعدد. وهناك معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل، ولا بد من الولاء والبراء. إن واليت الله يجب أن توالي رسول الله. أعداء الدين ينفذون إلى التفرقة، يعني أنا أريد القرآن لا أريد السنة. من قال لك ذلك؟ إذا كان القرآن الكريم يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فأنت إن رفضت سنة النبي رفضت القرآن. القرآن وسنة النبي العدنان وسيرة صحابته الكرام وسيرة السلف الصالح من المؤمنين والعلماء العاملين، هذا هو الحق. والباطل كل انحراف عن منهج الله ورفض لأوامره فهو كفر. فهذه التفرقة تفرقة لا وجود لها، مفتعلة. وقد ذكرت اليوم أن الناس رجلين، أن الناس رجلان، رجلان فقط. إنسان عرف الله فانضبط بمنهجه، سار على منهجه وأحسن إلى خلقه فاتصل به فسعد في الدنيا والآخرة. ورجل غفل عن الله فتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فشقي في الدنيا والآخرة. ولن تجد رجلا ثالثا. يؤكد هذا ما رواه النبي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس رجلان، بر تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. هي حقيقة. فقل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. الذي يؤمن برسول الله يجب أن يؤمن بالسيد المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الذي يؤمن بالإسلام يجب أن يؤمن أن الله عز وجل أنزل كتبه على أنبيائه السابقين، وأن هذه الرسالات فحواها واحدة ومضمونها واحد. وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل الأنبياء جاءوا بهذه الحقيقة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالدين كله معرفة أنه لا إله إلا الله وعبادة الله عز وجل وفق ما أمر، هذا الدين. فالمؤمن الأمور كلها واضحة، الأمور كلها منسجمة متناسقة. فهذه التفرقة هذه من صنع الشيطان. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. يعني الله عز وجل قال في محكم كتابه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. خالق الكون في عليائه رضي عنهم، والذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية وقد وضعوا أيديهم بيد النبي عليه الصلاة والسلام وبايعوه على بذل أرواحهم في سبيل الله رضي الله عنهم، وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. من هذا الذي لا يرضى عنهم إذا كان خالق الأكوان في عليائه قد رضي عنهم؟ فالمؤمن الصادق لا يفرق بين أحد من رسوله، ولا يفرق بين أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وما في عنده انتقاء. الانتقاء من ضلالات أهل الرأي. النص أولا وفهمك للنص الصحيح يبنى عليه عقيدة ثانية، أما أن أبدأ بالرأي وأبحث له عن نص يؤيده وأغفل نصا لا يؤيده هذا ليس هو الدين. هذه ضلالات أهل الرأي. الرأي أولا والنص ثانيا، والنص في خدمة الرأي. فالنص الذي يخدم هذا الرأي أقبله وأعظمه وأرفع مكانته، والنص قطعي الدلالة والثبوت الذي لا يؤيد هذا الرأي أهمله أو أكذبه. صار في ألف دين إذا بدأنا بالرأي في ألف دين، أما إذا بدأنا بالنص في دين واحد. الشيء الذي ينبغي أن يكون هو أن هذا الإسلام الذي جاء به القرآن وجاء به النبي العدنان يجب أن يستمر كما بدأ إلى يوم القيامة. كيف يستمر؟ بأن نمنع أن نزيد عليه أو أن نحذف منه، نمنع أن نزيد عليه أو أن نحذف منه. فإذا سمعتم كلمة تجديد، التجديد يعني أن نزيل عن الدين ما علق به مما هو ليس منه، هذا هو التجديد. وأوضح مثلا حينما نأتي لبناء حجري قديم تراكمت عليه الأتربة والغبار حتى أصبح أسود اللون. فإذا أزلنا هذه الطبقة المسودة من على الحجر الأبيض الناصع وأرجعناه إلى نصاعته وبياضه وجماله، فهذا هو التجديد في الدين، يعني بناء. إن أردنا أن نجدده ليس معنى ذلك أن نضيف عليه غرفة ولا أن نحذف منه طابقا. التجديد أن نعيد له لونه الصافي، أن نزيل عن هذا البناء كل ما أضيف عليه. وأوضح مثل: اذهب إلى نبع صاف عذب ذلال، واذهب إلى مصب هذا النبع تجده أسودا كالليل من كثرة ما أضيف على هذا النهر من مياه مالحة سوداء. فإن أردت جوهر الدين فعد إلى أصوله، إلى كتاب الله وسنة رسوله، شيئان ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة رسوله. فهذه التفرقة في العداوة هي ليست من الدين في شيء. يعني اليهود لا يحبون سيدنا جبريل، يعادونه. يقول الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. سيدنا جبريل ملك عظيم، بل هو رئيس الملائكة، وأنزل هذا القرآن على قلب النبي بإذن الله. هو عبد مأمور، مخلوق مأمور، فكيف تعاديه أنت؟ وما ذنبه؟ يعني أيها الإخوة، حقيقة ناصعة أضعها بين أيديكم: ما من فرقة ضالة في الإسلام على مدى الحقب خلال التاريخ الإسلامي كله، ما من فرقة ضالة إلا وفيها أربع خصائص: أولا تأليه الأشخاص، وثانيا اعتماد النصوص الموضوعة والضعيفة، وثالثا تخفيف التكاليف، ورابعا النزعة العدوانية. فإن وجدت فئة تؤله شخصا أو تعتمد نصا ضعيفا أو موضوعا أو تخفف التكاليف لدرجة أن تجعل من الدين نمطا يشبه النمط العصري الإباحي أو ذات نزعة عدوانية، فهي فرقة ضالة. والإسلام شامخ قطود، وكل الانحرافات في الإسلام أصبحت في مزبلة التاريخ وتلاشت كبيت العنكبوت، وبقي الإسلام بأصوله الصحيحة ونصوصه الصحيحة وقيمه الخالدة شامخا كالجبل. فنحن أيها الإخوة مأمورون أن نرجع إلى أصل الدين. أما أنا أعادي جبريل ولا أعادي النبي، جبريل ما له علاقة، أنزل هذا الكتاب على قلب النبي بإذن الله، مخلوق مأمور. فافتعال العداوات من سيم أهل الضلال، افتعال العداوة. نحن في عنا طرفان: الحق والباطل. الله عز وجل ونبيه الكريم وصحابته الكرام والعلماء العاملون الصادقون وأولياء الله الصالحون، هؤلاء طرف واحد. ومن أنكر شيئا من كلام الله أو من نبوة رسول الله أو من حديث رسول الله، هذا الإنكار ينقله إلى الخندق الآخر. أيها الإخوة الكرام، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديك وهدى وبشرى للمؤمنين. المؤمن عنده ما يسمى بالولاء والبراء، الولاء والبراء. هذا المعنى مستقى من أحاديث كثيرة، من أبرزها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. فهذا الحديث ينقلنا إلى موضوع لا بد من أن نعالجه، دقيق جدا. هناك حقائق الإيمان وهناك حلاوة الإيمان. الذي يشدك إلى الدين ليست حقائق الإيمان فحسب، بل حلاوة الإيمان. والذي يبعدك عن الدين أن تفتقر إلى حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان شيء يذوقه المؤمن وقد لا يستطيع أن يصفه. إن أردت أن تسميه سكينة فهو السكينة التي تتنزل على قلب المؤمن. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. إن أردت أن تسميه نورا يقذفه الله في قلب المؤمن فهو كذلك. إن أردت أن تسمي حلاوة الإيمان هذا التجلي الذي يتجلى الله به على قلوب عباده المؤمنين هو كذلك. إن أردت أن تسمي حلاوة الإيمان هذا الذوق الرفيع الذي يعيش به المسلم، هذا الذوق الرفيع الذي يذهله عن كل شيء، فمن عرف الله زهد فيما سواه، هذه حلاوة الإيمان، هذه التي تشده إلى الدين، هذه التي تجعله يدفع الغالي والرخيص والنفس والنفيس، هذه التي تجعله كالمرجل لا يهدأ، هذه التي تجعله يقدم كل شيء لله عز وجل، هذا الذي يرفعه إلى أعلى عليين، هذا الذي يجعله في مراتب الصديقين. حلاوة الإيمان، حلاوة الإيمان ثمنها ثلاث أشياء: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. طبعا قد يقول أحدكم والكلام سهل جدا، أنا أحب الله ورسوله أكثر من كل شيء، كلام بسيط سهل يدعيه كل إنسان. ولكن علماء الحديث قالوا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما عند التعارض. يعني أنت في أمس الحاجة إلى المال وعرض عليك مبلغ كبير تحل به كل مشكلاتك، ولكن هذا المبلغ فيه شبهة بالدين، إن أخذته لا يرضى الله عنك، فإذا وضعته تحت قدمك وقلت الله هو الغني، حينما تعارض هذا المبلغ من المال مع النصر وآثرت طاعة الله على قبض هذا المبلغ، الآن أثبتت لنفسك وللناس أن الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، عندئذ تذوق حلاوة الإيمان. عندئذ تذوق حلاوة الإيمان. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم كل من حولك يعني أحب إليكم من الله ورسوله، يعني فعلت عملا لا يرضي الله بل هو يرضي زوجتك، فعلت شيئا لا يرضي الله بل يرضي أباك، فعلت شيئا لا يرضي الله بل يرضي ابنك، فعلت شيئا لا يرضي الله بل يرضي أخاك، يعني آثرت إرضاء هؤلاء المخلوقين على إرضاء خالق الأنبياء والمرسلين. عندئذ أنت لا تحب الله ولا ترجو رحمته، هي هنا المشكلة. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم إلى آخره، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، بيت بالقوانين بإمكانك أن تبقى فيه إلى نهاية حياتك محمي بالقانون، لكن لك بيت آخر وبإمكانك أن تحل مشكلة صاحب البيت فيزوج به ابنه وأنت لك بيت قد يكون أقل مستوى، لكن ألا ترضي الله، ألا تفعل هذا إرضاء لله عز وجل؟ فإذا المساكن ترضونها والتجارة التي تخشون كسادها مشبوهة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الاقتصاد في المعيشة خير من بعض التجارة، إذا تجارة المواد محرمة أو طريقة التعامل محرمة أو فيها شبهات، الاقتصاد في المعيشة خير من بعض التجارة. فإذا كان قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يعني إذا كان شيء من هذه الأشياء أغلى عليك من الله، فالطريق إلى الله ليست سالكة، طريق مغلق. أيها الإخوة، هي حقيقة. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. عند التعارض. لكن صدقوا أيها الإخوة أنه ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. لكن متى؟ بعد أن تستقر، بعد أن يبدو صدقك، بعد أن يبدو إصرارك على طاعة الله، بعد أن تضحي بالغالي والرخيص والنفس والنفيس. أتمنى أن أضع بين أيديكم حقيقة مهمة جدا تتوضح بهذا المثل. إنسان ببيع خمر بمطعم، تاب إلى الله توبة نصوحة، أليس الله قادرا على أن يجعل دخله اليومي 10 أضعاف حينما كان في المعصية؟ ممكن. لماذا يقل دخله إلى الثلث؟ ليدفع ثمن طاعته، ليشعره الله عز وجل أنه ضحى في سبيل مرضاة الله. لو أعطاه الغلة مضاعفة أصبحت الاستقامة تجارة رابحة أقبل عليها الكفار. الإنسان بده ربح كثير، لو واحد ألغى الخمر قامت تضاعفت الغلة، بيجي واحد كافر فاسق بيلغي الخمر كمان. هذا شيء يعني بلفت النظر. في مطعم بمدينة من مدن سورية، كاتب صاحب المطعم: شرب الخمر ممنوع بأمر الرب والرزق على الله. يعني هذا المطعم عليه إقبال منقطع النظير، فجيران هذا المطعم المطاعم الأخرى أصحابها ليسوا مسلمين، كتبوا نفس العبارة ليستقبلوا الزبائن. فلو الله عز وجل، الإنسان حينما يضحي، حينما يلتزم، فجأة بيعطيه 10 أضعاف، لأصبحت الاستقامة تجارة في الدنيا أقبل عليها الكفار. لذلك حينما تركض بيع الخمر يقل الدخل. فأنت إذا صبرت على قلة الدخل وعلى دخل قليل جدا لكنك أرضيت خالق الأكوان، بعد حين، بعد أن تثبت على هذا، يعوض الله عليك أضعافا مضاعفة. نقطة مهمة جدا فيه. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. لما أنتم منعتوه من دخول بيت الله الحرام ضعفت تجارة السياحة، ما عاد في سياح، فنادق فارغة، دور اللهو فارغة، المطاعم فارغة، هي السياحة دخل كبير جدا. قال: وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. بس كلمة فسوف مو الآن، بعد أن تدفعوا ثمن هذه الطاعة تدفعوها جلية واضحة وترقون بها عند الله، الله عز وجل بعد حين. فأريد من هذا الكلام أيها الإخوة أنه ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. فلذلك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما عند التعارض، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. هذا هو الولاء والبراء. يجب أن تحب المؤمنين ولو كانوا ضعافا، ولو كانوا فقراء، ولو كانوا في الدرجة الدنيا في المجتمع. ويجب أن تكره الكفار أعداء الله ولو كانوا أقوياء، ولو كانوا متألقين في الدنيا. لا تعجبك أموالهم ولا أجسامهم ولا أولادهم. هذا المؤمن. يجب أن تكون رحيما بالمؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، لا أن تكون بالعكس. على المؤمن قاسي جدا، أما أمام القوي الكافر ضعيف جدا مسالم جدا. هذا الذي يقسو على المؤمنين قسوة لا مبرر لها ويستخذي أمام الأقوياء ويضعف، هذا إنسان بعيد عن أن يكون مؤمنا. أيها الإخوة الكرام، ساقني إلى هذا الكلام أن هذه الآية الكريمة تبين أن الحق لا يتجزأ، ويجب أن توالي الحق، أن تكون من أولياء الحق. يعني مثل، وهذا المثل خطير. إن الذين يحبونه فقط ما فعلوا شيئا، ما تكلموا ولا كلمة، ولا غمزوا ولا لمزوا ولا أشاروا ولا نطقوا ببنت شفا أبدا، لكن إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يعني ظهرت فاحشة ساح منيح لله، إذا ارتحت لفاحشة شاعت بين المؤمنين فاعلم علم اليقين أنك لست مؤمنا وأنك في خندق المنافقين، لأن الله عز وجل يقول إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة يفرح بها. هل في الأرض كلها أم تتمنى فضيحة ابنتها؟ لا، ما في إلا أم واحدة ليست أم هذه البنت تدعي أنها ابنتها، هي ليست كذلك. فأنت حينما تفرح لفاحشة فاحت بين المؤمنين فأنت في خندق المنافقين قطعا، وسأعطيك مقياسا دقيقا، حينما تفرح من أعماق أعماقك بقوة أخيك وصحة أخيك وغنى أخيك، أخوك نجح بشهادة عالية، تزوج، اشترى بيت، وثق في دعوة، أنت أعنته، هذه والله على والله علامة إخلاصك وإيمانك. فإذا نافسته وحسدته وطعنت به حسدا من عند نفسك وبغيا وعدوانا فهذه علامة أهل النفاق. أنا أركز في هذا الدرس على أن أهل الإيمان وحدة لا تتجزأ، والخصومات بين المؤمنين والعداوات بين المؤمنين دليل سقوطهم من عين الله. لا تجد قوما، الإله واحد، النبي واحد، الكتاب واحد، السنة واحدة، الهدف واحد، لماذا العداوة؟ ما الذي يضعف المسلمين اليوم؟ تشتتهم، تفرقهم، عداواتهم، طعنهم، يطعن بعضهم ببعض، هذا والله دليل عدم إخلاصه. ولو كنت مخلصا لله لعاونت أخاك ولم تنافسه. وأقول لكم هذه الحقيقة وأعيدها كثيرا، هناك دعوة خالصة إلى الله، وهناك دعوة إلى الذات مغلفة بدعوة إلى الله. الدعوة إلى الذات، إلى الذات، لكنها مغلفة بدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله من خصائصها الاتباع لا الابتداع، إنما أنا متبع ولست بمبتدع. من خصائصها التعاون لا التنافس. يعني أخ كريم لفت نظري، كان مسافر في بلد وعاد وهو أهل أن يكون داعية، قلت له يعني أتحب أن أهيئ لك منبرا؟ قال لا، أنا أعاونك، نحن واحد. هذا الذي ينكر ذاته ويعاون أهل الحق له أجر كأجرهم. يعني القضية قضية تحقيق رسالة، مو قضية منافسة، ولا قضية مكاسب، ولا قضية مناصب، قضية أنه أنا في خدمة الحق. وبالمناسبة أؤكد لكم أيها الإخوة، لا تقلق على دين الله أبدا، إنه دين الله، والله عز وجل متكفل بنصرة دينه. إن للكعبة ربا يحميها. ولكن اقلق، ما إذا سمح الله لك أو لم يسمح أن تكون جنديا للحق، اطلق على هذه. اسأل نفسك أيها الأخ، ماذا قدمت لله غدا؟ ممكن كل أعمال المؤمن ونشاطاته لخدمة نفسه، عمله، بيته، مكانته، تأسيس بيته، راحته. طيب ماذا فعلت في سبيل الله؟ ما الذي فعلته من أجل أن يرضى الله؟ لو أن الله أوقفك بين يديه يوم القيامة يقول لك يا عبدي ماذا صنعت من أجلي؟ يا رب اشتريت بيت، سكنت بالبيت، وتآويت مع أولادك، يا رب اشتغلت وحصلت دخل كبير، طبعا أتاح لي أن آكل أطيب طعام وأن أرتدي أجمل الثياب وأن أسافر. طيب هذا من أجلك، ماذا فعلت من أجلي؟ يعني لابد من ساعة تأمل ذاتية، يسأل الواحد منكم نفسه ماذا فعلت من أجل الله؟ والله أيها الإخوة، في أعماق أعماقي أشكر إخوة كثيرين. هذا أخ طبيب، إلا أنا أي إنسان بيجي من طرفك هي بطاقة هي توقيعي أعالجه مجانا، هذا قدم الذي عليه. اختصاص طب أراد أن يقدم اختصاصه لكل فقير، بتلاقي صاحب مخبر، أنا أخي أي إنسان بيجي من طرفكم تعرفه فقيرا أنا أحلل له بلا مقابل، أدى الذي عليه. إنسان صاحب مصلحة، أنا أقدم خبرتي لبيت الله، إذا في خدمة أنا جاهز تليفوني. إذا سأل نفسك ماذا قدمت في سبيل الله؟ أنا بلاحظ أيام أخ من 25 سنة ما غاب درس، يعني كنت أتمنى أن يقدم شيئا، أبدا مستمع من الطراز الأول بس لا يقدم شيئا. يجب طبعا يتقدم، قدم لله عز وجل دون أن أعلم. يا رب عملت زوجتي معاملة طيبة لعلك ترضى عني، ربيت أولادي كما تريد، يا رب تحريت الحلال وكان قليلا ورفضت الحرام وكان كثيرا، يا رب آثرت طاعتك على الدنيا وما فيها. قدم شيء لله عز وجل، يعني الاستماع جيد لكن لا يكفي. كنت قبل ساعة في عقد قران، والمنشدون أنشدوا إنشادا طيبا في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان تعليقي على إنشادهم قلت الإنشاد طيب، وأن تمدح النبي شيء عظيم وشيء يسلج الصدر، ولكن لو أن ابنا جاهلا لا يقرأ ولا يكتب وله أب عالم كبير أمضى هذا الابن كل حياته في مدح أبيه أمام الناس، هل يرتقي؟ أبدا. المديح طيب يثني على أبيه بس هو لا يدرس. مرة في العمرة يعني صليت في مصلى النبي عليه الصلاة والسلام وبكيت كثيرا والله، ثم جاءني خاطر، قلت لو أنه إنسان يحمل أعلى شهادات في العالم وله 100 مؤلف وعنده مستخدم حاجب، ففي غيبة هذا العالم الكبير جاء هذا الحاجب وقفز وجلس على كرسي سيده، هل يرقى؟ لا والله لا يرقى. أما إذا نال أقل شهادة سار في طريق سيده، أخذ كفاءة، أخذ ثانوية، دخل جامعة، إذا بدأ يدرس سلك في طريق سيده. أما إذا بغيبة سيده قعد محله، مسك الهاتف كما يمسكه، ارتدى ثوب أبيض كما يرتدي، هذا الشيء لا يقدم ولا يؤخر. أنا لست يعني ممن يحارب التبرك، لا، ولكنني أريد ألا نكتفي بمدح الرسول، نكتفي فقط، نمدحه ولا نطبق سنته. والله عز وجل لم يقبل دعوى محبته من دون دليل، لم يقبل دعوى محبته من دون دليل. قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. أيها الإخوة، محور هذا الدرس أن الحق لا يتجزأ، الحق وحدة كاملة، فإن كنت محبا لله ينبغي أن تكون محبا لرسول الله. أما الآن في دعوة واضحة جدا، نكتفي بالقرآن ولا نريد السنة، إنها تعبر عن مرحلة مضت، إنها فهم مرحلي لحقبة معينة، هذه دعوة رائجة الآن، نكتفي بالقرآن ولا نريد السنة، مع أن الله عز وجل يقول إن هو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهناك وحي متلو هو القرآن، ووحي غير متلو هو سنة النبي العدنان. الثالثة، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار. يعني ما في، يعني ما دام الأمور جيدة أنا مع الحق، الأمور صعبة ترك الجامع، ترك الالتزام، ترك الصلاة، هذا على حرف، هذا الذي يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. هذا ليس من الذين يحبهم الله عز وجل. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه. الكتب السماوية يؤيد بعضها بعضا، فالتوراة فالإنجيل يؤيد التوراة، والقرآن يؤيد التوراة والإنجيل، وما في التوراة والإنجيل والقرآن موضوع واحد، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وهذا يقودنا إلى موضوع آخر، هو أن هناك حب في الله وحب مع الله. فإذا كان محبة أهل الإيمان نقلتك إلى محبة النبي فهذا حب في الله، وإذا نقلتك محبة النبي إلى محبة الله فهذا حب في الله، إذا نقلتك محبتك للقرآن إلى محبتك لله هذا حب في الله، إذا نقلتك محبتك لبيت الله الحرام إلى الله فهذا حب في الله. كل شيء ينقلك إلى الله محبته حب في الله، أما إذا نقلك الشيء إلى البعد عن الله فهذا حب مع الله. الحب في الله عين التوحيد، والحب مع الله عين الشرك، ونعوذ بالله أن نحب مع الله أحدا. والعلماء زادوا على ذلك، الحب مع الله لو أنه إنسان بعيد عن الله أعطاك عطاء كبيرا فأحببته لعطائه فهذا شرك، لو أن الذي يحب الله تضايقت منه وهو معه حق فكرهته فهذا شرك. ينبغي أن تحب المؤمنين ولو أزعجوك، وينبغي أن تكره الكفار والمنافقين ولو أكرموك، هذا هو الولاء والبراء. فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إذا الإنسان عادى الملائكة فهو يعادي الله عز وجل، عاد الرسل فهو يعادي الله عز وجل، عاد جبريل فهو يعادي الله عز وجل، عاد ميكال فإن الله عدو للكافرين. يعني عداوة، قال له يا أحد الصحابة ناداه باسمه لا تبغضني فتفارق دينك. قال معاذ الله يا رسول الله، كيف نبغضك وبك هدانا الله؟ قال تبغض العرب فتبغضني. يعني هيك تذم العرب باستمرار هي مشكلة كبيرة جدا، بتذم أناس شاردين عن الله. أما الأمم التي تبدو في عينك متحضرة وحوش، ألا تراهم ماذا يفعلون بالعالم؟ وحوش من أعتى أنواع الوحوش. وإذا في ميزة لما يجري في العالم الآن هو أن هذه الأقنعة المزيفة سقطت، وأن هذا العالم الراقي المتقدم اللي فيه حقوق إنسان وقيم وحضارة وعلم الآن بالوحل أصبح. الذي يفعله بنو البشر الشاردون عن الله عز وجل يفعلون شيئا تندى له البشرية، تستحي والله أن تنتمي إلى الجنس البشري مما يجري في بلاد أخرى. هذا الإنسان البعيد عن الله وحش، وحش، بل والله حينما نقول وحش يجب أن يعترض علينا الوحوش لأننا نسبهم بهذا، والله أشرس من الوحوش. فهذا الدين إنسان دين يسمو بالإنسان يجعله في أعلى مرتبة. إذا الإنسان من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. يعني عداوة شيء فقرة من فقرات الحق تنقلك إلى عداوة الله عز وجل. يعني في شيء مؤلم جدا أتمنى ألا يكون إطلاقا، يعني إنسان يدخل لمسجد أخ كريمك قد عن قصد أو عن غير قصد يؤذيه، فمن ضعف إيمان الثاني يفارق الدين كله، لك أهل الدين غلط، غلط كبير. هذا المفروض الإنسان إذا كان في مسجد هو سفير المسلمين يجب أن يعلم علم اليقين أنه ربما إذا أساء لإنسان أن تسبب هذه المساءة للطرف الثاني أن يفارق الدين كله. أنت مهمتك أن تحبب، مهمتك أن تقرب، مهمتك أن تدعم، مهمتك أن تكون مثل أعلى. فانتبه، أنت على ثغرة من ثغر الإسلام، فلا يؤتين من قبلك. بالمناسبة، ألف تصرف ذكي مخلص يشد إنسانا إلى دين، إلى شيء، إلى جهة، ألف تصرف ذكي مخلص حكيم بشدك لشيء، تصرف أحمق واحد يبعدك عن هذا الشيء. فقبل ما تسيل مؤمن عد للمليون، قبل أن تقسو عليه انتبه، أنت بتمثل الإسلام. كل واحد منكم بمحيطه بيمثل الدين، أنت محسوب على أسرتك وعلى من حولك أنك شيخ. لك فلان مشيخ طلب العلم، يعني صار بالجامع الفلاني، فأنت كل حركاتك وسكناتك مرصودة تحت الأضواء الكاشفة، فإذا أخطأت تسبب السمعة السيئة لمن حولك ولجامعك. فالآيتين اليوم: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكالا فإن الله عدو هذا كفر. عداوة الملائكة، عداوة الأنبياء، عداوة أهل الإيمان نوع من أنواع الكفر، وقد قال عنه العلماء: كفر دون كفر. أيها الإخوة الكرام، محور هذا الدرس أن الحق لا يتجزأ، وأن الاتباع والولاء هو الذي ينبغي أن نفعله كمؤمنين. ثم إن عداوة جزء من الدين تجرك إلى عداوة الدين كله، هي حقيقة خطيرة. ثم يقول الله عز وجل: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. في علاقة بين التكذيب والفسق وبين الإيمان والاستقامة. سأدلك على الطريق. لمجرد أن تستقيم على أمر الله تتقبل الحق، تتقبل الحق بشغف شديد، ويسعدك الحق لأنك مستقيم، ولا تقبل الحق بقدر الفسق. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، آيات بينات واضحات نيرات مقنعات باهرات، وما يكفر بها إلا الفاسقون. يعني مثلا إنسان دخله ربوي يقول لك الدين ما بيتناسب مع العصر، يقول لك يعني في آيات مو معقولة، معقول إنسان يجمد ماله؟ لماذا بدأ يشك في مصداقية كلام الله؟ أنه انطلق من الربا. إنسان يعيش الاختلاط بكل بشاعته، لا يقبل آيات الحجاب أبدا، يرفضها. لك هذا الحجاب بدعة جاءتنا في العهد العثماني. أنت استمع إلى حجج الفسقة، كلهم يتناغمون، كلهم يرفضون الحق. إنه إذا رفضوا الحق دافعوا عن أنفسهم، توازنوا. لو قبل معك الحق وهو غير مستقيم انكشف، اختل توازنه، صار في عنده مشكلة. فلا بد من أن يعيد التوازن بأن يرفض الحق. فلذلك: وما يكذب وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. يعني المؤمن الصادق بيتوب توبة واحدة، أما ضعاف المؤمنين كلما عقد توبة نقضها، كلما عقد توبة نقضها، تغلبه نفسه: ربنا غلبت علينا شقوتنا. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. لأنه إيمانه ضعيف وشهوته قوية، أما إذا العكس الإيمان قوي تضعف الشهوة، ما دام الإيمان ضعيف الشهوة قوية. يعني الإنسان مندفع، مع اندفاعه يحتاج إلى مقود هو الشرع، إذا ما في مقود الحادث حتمي، اندفاع بلا مقود فالحادث حتمي. فكل إنسان في عنده شهوات يندفع بها إلى تحقيقها، وما في عنده منهج يسير عليه، فوقوعه في حادث مروع حتمي. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. كانوا يستفتحون على الذين آمنوا، سيأتي نبي وسنؤمن به ونتفوق عليكم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما جاءهم كتاب من رسول من عند الله مصدق لما معهم، نبذ فريق منهم من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وهذه الآيات إلى الدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.